فصاحبنا ده بيقول ان هو كان قاعد جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الروضه، ولكن جنبه على وحاسس بدفء وطراوة جسد النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون إليه، أثر في قلبي وخلاني تأثرت. طب بالله عليك تقول له إيه؟ يعني أنا غلطان إن أثرت في قلبه؟ يقول هذه بدعة. إيه اللي بدعة؟ أنا بقول إن أنا كنت قاعد أقرب مكان إلى جسد سيدنا النبي. وإحنا نؤمن إن سيدنا النبي حي في قبره حياة أكمل من حياة الشهداء. يعني إذا كان الشهداء أحياء في قبورهم يبقى النبي حياة أكمل، بس حياة برزخية لا نعرف كونها ليست كحياتنا. لكن إيه؟ الرسول قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأنا أؤمن إن هو جسده طري زي ما هو صلى الله عليه وسلم. فإحساسي ده أفاض على قلبي شعور بالسكينة، جنب سيدنا النبي وقريب منه وبيسمع الصلاة عليه وبيرد عليك السلام عليه. أنا لما أقول كده أبقى غلطان؟ طيب خلاص. أنا أقصد إيه؟ لا تنسى جميلة من أفادك لفظة وإلا تبقى منافق. يا منافق، يا منافق. ولما حد يقول لك يا منافق قول اللهم اغفر لي، اللهم تب علي. اوعى تقول انا مش منافق. قال لي الامام احمد اتخشى النفاق؟ قال ولما لا اخافه وقد خافه عمر. مش عمر كان بيجري ويقول له هل انا من المنافقين؟ طب ان مال انت مطمن ليه؟ لازم تبقى خايف. عشان كده الحسن البصري بيقول ايه؟ ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. يبقى المؤمن خايف من النفاق، والمنافق بيقول لك نفاق ايه؟ النفاق ده كان على ايام عبد الله بن ابي بن سلول. فيش نفاق النهارده، فيش نفاق النهارده، يا نهار ابيض. انتوا شايفين فيش نفاق النهارده؟ عفاك الله يا رب. الشك، الشرك، الكفر، النفاق، الاغترار بالله عز وجل، الغرور بالله، من أشر ما يبتلى به عبد إن يبقى مغرور بربنا، مغرور بربنا، حاسس إن هو له حال مع الله، يدعي أن ربنا بيحبني، أن ربنا بيستجيب دعائي. على فكرة ربنا ما بيطلبش منه حاجة اللي بيعملها لي. مغرور قوي، مغرور قوي. والغرور بالله ده ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور بالله ده لما يدخل القلب الإنسان يبقى مغرور بربنا، ربنا بيبتليه في هذا الغرور. لكن للأسف الشديد تلاقي أسئلته أحيانا مليانة غرور، مليانة غرور. فيجي يقول لك البلاء اللي نزل بيا ده يا ترى هو عقوبة ولا ابتلاء لرفع الدرجات؟ أهو ده غرور. السؤال ده غرور. كيف حالك مع الله؟ يقول لك والله مقصر الواحد برضو، دايما كلنا مقصرين، كلنا كده، كلنا مقصرين. ربنا يتوب عليه، ربنا يتوب علينا كلنا، ما احنا كلنا وحشين. ايه يا ابني اللي انت فيه ده؟ الغرور ده بيبان في الكلام ويبان في المواقف ويبان في التصرفات. وراكز قوي، الغرور ده بيبقى راكز قوي في قلبك. عارف العجب لما يبتلى إنسان بالعجب، معجب بنفسه حضرته، معجب بعلمه، معجب بصلاته، معجب بهيئته ولبسه، معجب بلحيته، معجب بدعوته إنه داعية والناس بتحبه، الناس بتسمعه، معجب بكلامه، معجب. مشكلة العجب رحمك الله، مشكلة العجب يا عم أحمد دويقة، إن اللي مبتلى بيه صعب إنه يخرج من قلبه. ومتى تخربق العبد بهذا الأمر فقلما يخرج من رأسه. أدام هو بقى معجب، حتى لو سمع 20 درس عن العجب، مش أنا الكلام مش عليا، مشكلته كبيرة إنه هو مش هيطلع من دماغه، صعب جدا إنه يطلع من دماغه. عشان كده الاغترار بالله عز وجل، ربنا قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ها؟ وأملي لهم إن كيدي متين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فإيه؟ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالغرور بالله عز وجل، اللي مغرور ربنا بيملي له، يملي له يعني ايه؟ يزيده يزيده، وهو شايف ربنا بيستجيب دعاءه، وكل ما يدعي ربنا يديله، وربنا يقول لي هو ما يستاهلش، هو ما يستاهلش، وربنا غضبان عليه، وربنا غضبان عليه ويديله، وربنا مش بيحبه، ربنا مش بيحبه ويديله، ويزيده ويزيده ويزيده ويزيده لحد ما يقصمه. لسه مش عارف مين اللي كان بيقول لي في مكة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، تابع لنا بين الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة. كان بيقول يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرفعه لفوق فوق فوق، وكل ما يرفعه هو فرحان، بس ربنا بيطلعه أكتر عشان ما ينزل تبقى نازلة جامدة قوي، تقطم رقبته. فما تفرحش بانك بترتفع بغرورك مش بواقع. الشك، الشرك، الكفر، النفاق، الغرور بالله عز وجل، الامن من مكر الله، فانه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. الامن من مكر الله، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. القنوط من رحمة الله، احنا قلنا قبل كده ترتفع بجناح الخوف الى ما قبل القنوط وتنزل، ويرتفع جناح الرجاء الى ما قبل الامن من مكر الله وتنزل. احتقار الذنوب والتسويف بالإنابة، ما تحتقرش ذنبك، دي من معاصي القلوب، ان يبقى في قلبك. انا قلت لكم قبل كده شفت واحد محرم وفي ايده سجاره، فقلت له ازاي تقول لبيك وانت بتعصيه؟ قال لي معصيه صغيره معصيه صغيره. احتقار الذنب، كلما استصغرت الذنب عظم عند الله، وكلما عظمت الذنب هان عند الله. حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، المؤمن ينظر إلى ذنبه كأنه في أصل جبل يخشى أن يقع فوق رأسه، والمنافق ينظر إلى ذنبه كأنه ذباب وقف على أنفه فقال به هكذا فطار. احتقار الذنوب، ما تحتقرش الذنب، خاف من المعصية. والتسويف، توب، هتوب إن شاء الله. التسويف بالإنابة. 9، قلة الاكتراث بتراكم الأوزار. قلة الاكتراث بتراكم الأوزار، احنا بنقول لو انت ماشي في الشارع وبصيت على واحدة ادي معصية، وكلمت واحد كذبت ادي معصية، وشط طوبة في الارض جبتها في نص الطريق ادي معصية، وهكذا تلاقي نفسك لو جيت تحسب تلاقي كل يوم بتعمل لك يجي 35 معصية، قصدي 35,000. لا صحيح، لا خلينا نتكلم بجد، مش مبالغة وتهويل، انك كل يوم تطلع لك مثلا ب 20 30 100 معصية، 120 معصية في اليوم، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم 120، كتير كتير كتير. انك انت ما تكترثش، وانا بقول ان اخطر حاجة يا جماعة، وركزوا جدا في الكلمة دي يا بصفر، انت اسمك ايه؟ ابراهيم. يا ابراهيم، اخطر حاجة ان تكذب ولا تبالي. خلي بالكم من دي، لان كتير جدا في زماننا بيتصل بي انت فين دلوقتي، يقول له انا وصلت انا على الباب، وهو لسه عند الحصري. دي كذبة. ان تكذب ولا تبالي، انا جاي وانت لسه مشغول مش جاي، انا هتحرك اهو وانت لسه عارف ان قدامك ساعة على ما تتحرك. كتير قوي الكذب من النوع ده، صح ولا لا؟ ان يكذب ولا يبالي، دي مشكلة كبيرة. قلة الاكتراث بتراكم الأوزار، الإصرار على المعاصي، الإصرار، الاستمرار على المخالفة، والعزم على المعاودة. مشكلتك الكبيرة إنك بتعصي وتنسى. 11، التيه، التيه، التيه، عارفين التيه؟ من الجمل اللي كتبتها في كراسة التخاريف مدرسة الحياة، أن عدو الطاووس زيله، وكم من عظيم قتلته عظمته. الطاووس أجمل حاجة فيه إيه؟ ديله. فالناس مشغولين بديله وناسيين، هو بيقول لهم أنا الطاووس مش ديلي. فأحيانا بتعجب بحاجة وينصرف انشغال الناس إلى الحاجة اللي انت بتحسنها عنك. وصلت؟ فعشان كده التيه اللي بيتيه بماله، اللي بيتيه بعلمه بدعوته بقرآنه بيضيع نفسه. التيه إذا أصاب القلب قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته. قصمته، اوعى التيه تعاظم بينما رجل يمشي في بردين له وهو يتيه، إذ خسف به الله الأرض إلى سابع أرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. لو هتمشي كده وانت بتتيه، الرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، الرياء هو الشرك، الرياء هو الشرك. وان المرائي بخيل، صلى ركعتين لهم حلوين قال لك لا دول مش لربنا دول ليا بقى، شفت انا بصلي ازاي؟ الرياء ان تراعي نظر الناس، اللهم اكفنا شر الناس. الرياء هو ان تراعي نظر الناس. مش عارف الارقام بقى، العجب والنفاق والتفاخر، حب الزينة والمباهاة بالدنيا، العجب والنفاق والتفاخر وحب الزينة والمباهاة بالدنيا، التعزز والتكبر والزهو والأنفة من المسكنة، والأنفة من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنفة من الأعمال التي يحب الله من العبد أن يتذلل بها والعبد يأنف منها. أحيانا ربنا بيحب من عبده أنه يذل له. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال البزازة من الإيمان. قال إيه؟ البزازة. البزازة اللي هي إيه؟ رساسة الثياب. إنك أنت تلبس جلابية قديمة جربانة أو مفتوقة أو البزازة، وإنك أنت تمشي حافي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، إنك تمشي حافي أحيانا، إنك أنت تلبس حاجة مش مكوية إلى آخره. البزازة، البساطة في الثياب، التعنق والتجمل الدائم. وشفت واحد في الحج شايل في جيبه مشط بتاع اللي هو الكف ده اللي بيدخل فيه صباحهم كل شوية. يا عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ربنا يقول انظروا إلى عبادي جاؤوني إيه شو أحسن غبرة، ما تسيب شعرك يبقاش يتشعث شوي. قال إن الله جميل يحب الجمال. قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، مش في كل يحب الجمال سبحانه وتعالى، لكن أقصد إيه، في مواطن يريد الله منك فيها البزازة، مش بيتباهى بإيه جاؤوني إيه شو أحسن غبرة. هو يعني هو في الإحرام لما حرم عليك الطيب وحرم قص الشعر وحرم قص الأظافر، يبقى عايزك إيه؟ عايزك جميل؟ في الحالة دي يريدك أشعث أخبر. فالمهم أنك أنت بس تفهم مراد الله في كل موقف. يعني لما في غزوة بدر ومشي بغزوة أحد بين الصفين أبو دجانة صار يتبختر بين الصفين، قال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. يبقى في مواطن ربنا بيحب فيها كده، وربنا مواطن ربنا بيحب فيها كده. خدت بالك ازاي؟ يعني مش عايز كده ايه الاقيكم جايين الاسبوع الجاي كله لابس هدوم مقطعه، لا. يعني ايه برضو يعني ايه، كنت بقول ان ذم النفس كان المفروض نقول النهارده خمس طلقات من مدفع العبوديه، نقولها الاربع الجاي ان شاء الله باذن الله تعالى. و مش عارف موجود على اسطوانه برضو دي، لا بس خلينا الاربع الجاي في وصف النبي، اسطوانه بتاع وصف النبي صلي عليه. يا جماعه صلوا على النبي. هو ايه النومان اللي انتوا فيه ده؟ كنا بنقول ايه، ان اكتبوا في خمس طلقات ذم النفس. بس ذم النفس ما تجيش تقعد قدام الناس وتذم نفسك، يقولوا انك انت متواضع، لكن ذم الناس النفس ان يقع في قلبك ان انت اوحش واحد في القعده دي، اسواهم، اكثرهم ذنوبا، يبقى ده يراه الله من قلبك، ده ذم النفس الحقيقي. لذلك نفس الشيء البزازه، مش ان انا اتمنظر قدامكم والدولاب هيقع من الهدوم واجيب جلابيه مقطعه، لا، بس البس الجلابيه المقطعه بقى في ايه؟ في وقتها، في وقتها. يعني إيه يا رب تفهموه. النكث والخيانة والغدر، النكث ومن نكث فإنما ينكث على نفسه والله الغني، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه والله الغني. ربنا غني. والخيانة بئسة البطانة، والغدر الحسد والغل والحقد، الشماتة والعداوة والبغضاء، سوء الظن والتجسس، إضمار السوء والتربص بالدوائر، مساعدة الهوى ومخالفة الحق، الرضا بالهوى والحب والبغض بالهوى. احنا بنحب لله ونبغض لله. لما تحب بمزاجك اللي يعجبك وتبغض بمزاجك اللي يجي على هواك، يبقى كده دي معصية قلبية. حديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل. 11 11 إيه؟ 51: الجفاء والقطيعة والقسوة وقلة الرحمة. لسه امبارح صليت العشاء بقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل. كان في واحد طيب، الأخ محمد حسنين بتاع كرداس، ربنا يهديه ويتوب عليه، كان قاعد جنبي في يوم واحنا بنتكلم في لمحات من القرآن، فقعد قال لي: طب شوف دي، طب شوف دي، طب شوف دي، طب شوف دي. كل اللي قال لي شوف دي متعة عقلية لقيتها. يعني ايه؟ يقول شوف هنا قال قال وهنا قال قالت، لأن قالت هنا من صفات النسوان وقال من صفات الرجال. اسمه المهم، يعني أقصد ايه؟ متعة عقلية، يعني ايه؟ لمحات في القرآن حلوة جميلة، مش وحشة، رائعة. بس أنا بحب اللي يدفع إلى عمل، يعني لمحات قرآنية تدفع إلى إيه؟ إلى عمل. كل الناس بتقول لي الآية دي: ولو كنت فظا غليظ القلب، وهم شايفيني إن أنا غليظ القلب. ربنا يعافينا يا رب من ويغفر لي ويتوب علي ويصلحني. الآية دي أنا فهمتها امبارح إزاي في الصلاة؟ فبما رحمة من الله إيه؟ لنت لهم. يبقى ربنا لو عايز يرحمك هيلين ليك، هي مش مني أهو. لنت لهم بإيه؟ برحمته. فبما رحمة من الله لنت لهم. يبقى لو ربنا يريد أن يرحمك أقسى الناس قلوبا هيلينوا ليك، ماشي؟ فبما رحمة من الله إيه؟ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى ربنا بيقول إن أنت مش فظ ولا غليظ القلب بدليل الناس دي قاعدة حواليك. لو كنت فظ غليظ القلب كان الناس دي طفشت. أنتوا قاعدين ولا طفشتوا لسه؟ أنا ما أقصدش أستدل بالكلام ده، لكن أقصد إيه؟ عايزين نفهم الآية. أتبارك إزاي؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. طب تعمل إيه لو أنت في قلبك ما يصفونه هذا من الغلظة والقسوة؟ اعف عنهم، سمح، خليهم يقولوا وأنت ما إيه؟ فاعف عنهم. ثلاث حاجات مهمين قوي: اعف عنهم، اثنين واستغفر لهم، ربنا يغفر للي بيقول كده، وشاورهم في الأمر. طيب نتشاور، تحب وابقى لين ازاي عشان تقول لا ده مش غلظه دي؟ شاورهم في الامر. لكن بعد الثلاثه دول، اعف عنهم، ها، استغفر لهم وشاورهم في الامر، اذا عزمت ما المشوره دي ملهاش ورود. وده اللي قالوا بعض المفسرين، إن فإذا عزمت فتوكل على الله، إن المشورة قد تكون غير ملزمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما شاورهم وقالوا نخرج لبس ورجع قالوا لا نقعد، قال لهم خلاص خلصت، إذا عزمت توكل على الله. في صلح الحديبية ما شاورش حد، قد قرروا من غير إيه؟ من غير ما يشاور. أيوة، فإذا عزمت فتوكل على الله. صليت على الرسول، زيد النبي صلى، أنا شايفك ما صليتش على النبي النهارده. أنا بحبكم في الله. فإذا عزمت فتوكل، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الشاهد هنا كنا بنتكلم في الجفاء، القطيعة، القسوة، قلة الرحمة. أسأل الله أن يديم علينا هذا الدرس ولا يحرمنا منه يا رب. عايز يبقى بينكم وبين بعض صلة، مفيش جفاء. يعني تعرفوا احنا قاعدين يوم من الظهر، ولا انتوا بتقعدوا الظهر يحضروا درس الظهر ويمشوا؟ طيب نتعرف على بعض ونحب بعض ونقرب من بعض، بلاش نكتب ارقام تليفوناتنا واسماءنا ومش عارف ايه، لا لا لا، اتعرف عليه. عم ابو الفتوح ازيك عامل ايه؟ وعرفت ان ده ابو الفتوح، ماشي عرفتوه ده ابو الفتوح، وده احمد ماهر المشاغب، وده عبد الرحمن يعقوب ابن محمد حسين. اعرفوا اتعرفوا على بعض كده. صلى على رسول صلي صلى الله عليه وسلم، زيدوا النبي صلى صلى الله عليه وسلم. عايزين نقطع الجفاء بالود والتواصل والقطيعة، ما يبقاش بيننا قطيعة، يبقى بيننا تواصل دايما. وزي ما بقول كده انا بحبكم في الله. المسجد تم الحمد لله، اتفرش اهو، حلو القبلة الجميلة دي، حلو، لسه في حاجات احلى كمان ان شاء الله، ربنا يحفظه علينا وما يحرمناش منه. مش عايز يبقى مجيك هنا الاربع بس، اي وقت يخطر على بالك تعالى، اي وقت تلاقي نفسك فاضي تعالى، اقعد هنا يوم، محدش هيقول لك اخرج من المسجد، اقعد اقعد قيم، اقعد صلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء، ولو عايز تبات بات، اقعد. يعني اعتبر هنا مسجد الربانية، ده مسجد ذي الجلال والإكرام، مجمع الربانية، بيت ربك. الإمام أحمد لما دخل المسجد قالوا له اخرج، فقال أنا عبد الله وهذا بيت الله. قال له أنا ده بيت ربنا وأنا عبده فلي فيه. فقالوا اخرج وإلا أخذنا برجلك، هنجرك من رجليك وإيديك ونرميك برا. فقال سلاما، تعلمناها المرة اللي فاتت إنك أنت تقول لهم إيه؟ وعليك السلام، سلاما. فعشان كده تقول كده المساجد الثانية هيقول لك هنجرك من رجليك، لكن هنا ما حدش هيقول لك هنجرك، اقعد وقيم. وأنا مش عارف أنتوا حاسين زيي ولا لأ، إن في سكينة في المسجد بفضل الله عز وجل. فالشاهد إيه؟ عايزين نقطع الجفاء والقطيعة، واللهم عافنا من القسوة. القسوة وقلة الرحمة من معاصي القلوب. الأماني، نعوذ بالله من الأماني، بحر الأماني يركبه المفلسون من عباد الله. الأماني إنه بيتمنى، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. الحرص، الطمع، الطيرة، طيرة التشاؤم، الطغيان بالمال والفرح بإقبال الدنيا، استقلال الرزق واحتقار النعم، إنك تستقل رزقك وإنك تحتقر نعم ربنا عليك، استبطاء الله في القطيعة، انك تذنب وتنسى ربنا، تقاطع ربنا وتنساه، ما ترجعش بسرعة، الغفلة عن الله عز وجل، الاحتقار بمصائب الدين، انك انت تبتلى في دينك وتحتقر هذه المصيبة، استعظام الدنيا والحزن على ما فات منها والأسف على فوات أهوائها والمسرة بموافقة شهواتها المردية، الاستهانة بعلم الله بمساوئها. قالوا من أعظم معاصي القلوب علمك بخبث قلبك، مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك، إنك تعرف إن في قلبك كبر، علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. علمك بخبث قلبك، انت تبقى عارف ان في قلبك خبز، عارف ان في قلبك كبر، عارف ان في قلبك عجب، عارف ان في قلبك شهوة حرام، عارف انت عارفها دي، وعارف ان ربنا شايفها وساكت ما بتطهرهاش. دي من اكبر معاصي القلوب، الاستهانة بعلم الله فيك، انك انت تبقى عارف. واحنا برضو عاملين ورقتين النهاردة برضو بتاعت فوائد غض البصر، اللهم اكفنا شر ابصارنا، لان مما عمت به البلوى في هذا الزمان اطلاق البصر في الحرام. انت عارف ان في عندك اطلاق بصر، وعارف ان ربنا شايفك وساكت ما بتتوبش منها، او ما بتصلحهاش، او ما بتسعاش في اصلاحها، مش بتتحرك في انك تبطل، لا مستمرئ وسيء في وشك زي البتاع دي، من اكبر معاصي القلوب قلة الحياء من اطلاع الله عليه. اللهم ارزقنا الحياء واجعلنا من أهله. دي معاصي الكبائر الباطنة اللي قلنا إنها من معاصي القلوب التي تحول بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى.